بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. هذا الحديث أيضا أورده النووي عليه رحمة الله في كتاب الصبر من كتاب رياض الصالحين، وهو يبين خلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وكيف كان يعامل من قد يؤذيه عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما كانوا في غزوة حنين، وقد غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة في هذه الغزوة، لأن العرب أو بقايا العرب بعد قريش بعد أن فتحت مكة خرجوا جميعا والتقوا صفا واحدا حتى يعني يريدون هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع من أسلم يوم الفتح، وكانوا 12,000 رجل. فالله عز وجل في هذه الغزوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم غنم غنائم كثيرة، وبعد أن بدأ عليه الصلاة والسلام في الجعرانة يقسم هذه الغنائم، آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس على آخرين، آثر المؤلفة قلوبهم، وآثر من كان شريفا في قومه ومن كان رئيسا في قبيلته، وذلك كله لمصلحة الدعوة إلى الإسلام، لأنه لما يعطي هؤلاء من المال الكثير سيحبون هذا الدين ويحبون الإسلام ويتمسكون به أشد التمسك، وإذا تمسك به علية القوم ورؤساء القبائل فإن غيرهم من الأتباع سيتمسكون أيضا بهذا الدين، ذلك بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا. فكان من المصلحة أن يقدم هؤلاء في العطاء على غيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فكان يعطي عطاء كثيرا. فلما غنم في هذه الغزوة هذه الغنائم الكثيرة، أعطى هؤلاء الرؤساء رؤساء القبائل كالأقرع ابن حابس، أعطاه 100 من الإبل، وكذلك أعطى عيينة بن حصن، وكذلك أعطى آخرين من أشراف العرب وقدمهم على غيرهم من الأنصار. لكن تكلم رجل من هؤلاء، ولا شك أن هذا الكلام الذي تكلم به يدل على نفاقه، فقال: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها. يعني لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم قال: هذه القسمة ليس فيها عدل، ولم يعدل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد بها وجه الله. وهذا لا شك أنه كلمة كفر أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا يقال مثل هذا الكلام لأحد الناس، لأن الإنسان لا يمكن أن يشق على قلب الآخر فيعرف هل عمل هذا العمل في سبيل الله أو لوجه الله أو عمله لغرض غير ذلك. أما هذا فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يعدل في هذه القسمة ولم يرد بها وجه الله والعياذ بالله. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما سمع هذا الرجل يقول ما قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال، فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وغضب غضبا شديدا حتى كأنه احمر كثيرا، صار كالذهب الأحمر، فاحمر وجهه وغضب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ أي من الذي يعدل إذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينزل عليه الله عز وجل الوحي، وهذه القسمة لم تكن إلا من الله، لم تكن إلا من الله وبأمر الله سبحانه وتعالى، لأن كانت المصلحة أن يقسم هذه القسمة ويؤثر بعض الناس على غيرهم ليتمسكوا بدين الله عز وجل ويتمسكوا بهذا الإسلام، لأنهم كانوا حديث عهد بكفر ودخلوا الإسلام قريبا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤلف قلوبهم على هذا الدين وأن يجعلهم يتمسكون به التمسك الشديد. وهؤلاء كما قلت كانوا رؤساء في أقوامهم وكانوا رؤساء في قبائلهم، فإذا تمسك به هؤلاء تمسك به الآخرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عادلا في هذه القسمة، ولو كان آثر بعض الناس على غيرهم، بل لم يعطي الأنصار شيئا، إنما أعطى الذين أسلموا حديثا كالذين أسلموا بعد فتح مكة. وأما الأنصار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أتحبون أن يرجع الناس بالمال وترجعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فرضي هؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم أنهم يرجعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأخذون هذه الأموال الزائلة، وإن كان في نظرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمهم على غيرهم. فثم النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه وخلقه العظيم في الصبر على الأذى قال: يرحم الله موسى، يرحم الله موسى عليه السلام، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لأنه عليه الصلاة والسلام قد ذكر الله عز وجل عنه أن بني إسرائيل آذته إيذاء كثيرا، فمع ذلك كان صابرا محتسبا عليه الصلاة والسلام، لأنه كان داعيا إلى الله عز وجل، كان داعيا إلى الله عز وجل، فلا بد أن يصبر على الأذى الذي يصيبه من قومه. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بالأنبياء الذين من قبله، فبهداهم مقتده، فاقتدى عليهم في الصبر على الأذى. وكذلك كل عالم وكل داع إلى الله عز وجل سوف تناله يعني ألسنة الناس بالاتهامات، وتناله ألسنة الناس بالكذب عليه، وتناله ألسنة الناس بإيذائه، لكنه لابد عليه أن يصبر كما صبر هؤلاء الرسل، وكما صبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكما صبر كل أتباع الرسل، لأن هذه سنة الله في خلقه، أنه قد يؤذى الإنسان في سبيل الله، لكن الداعية الناجح والإمام الناجح الذي لا ينظر إلى كلام الناس فيه، إنما ينظر إلى رضا الله عز وجل ولا ينظر إلى سخط الله، إن كان هو يرضي الله عز وجل بعمله. فهذا درس من دروس الصبر، لا بد أن يصبر الإنسان على إذاية الناس إن كان محقا فيما يقول وإن كان داعيا إلى الله عز وجل. ثم قال عبد الله بن مسعود: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا، لأنه رأى تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لا أرفع له حديثا من هذه الأحاديث. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فهذا أيضا حديث آخر من أحاديث الصبر، أن الله عز وجل قد يبتلي العبد، قد يبتلي العبد، لكن حكمته سبحانه وتعالى البالغة أن هذا الابتلاء هو لتمحيصه ولرفع الخطايا عنه، لأن كل إنسان لا بد أن يذنب في هذه الدنيا، لا بد أن يذنب وأن يقع في بعض المعاصي مهما كان هذا الإنسان في العلم وفي التقوى وفي الورع وغير ذلك، لا بد أن يقع في مخالفة من المخالفات. لكن هذه المخالفة الناس يختلفون فيها، بعضهم يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه ويندم على ما فعل وهذا فيه خير كثير، وبعضهم لا يرجع ولا يندم، وبعضهم قد يصيبه الله عز وجل لأنه يريد أن يكفر عنه هذه الخطيئة التي وقع فيها فيصيبه ببعض البلاء. فإذا أراد الله عز وجل بهذا العبد الخير فإنه يصيب منه، فإذا أصاب منه فهذا يكون تعجيل للعقوبة في الدنيا، أي أن العقوبة يعجلها له في هذه الدنيا حتى لا يعاقبه يوم القيامة. فإذا ابتلاه وصبر فكفر عنه تلك الخطيئة التي وقع فيها وتلك السيئات. أما إذا أراد بعبده الشر، وهذا بحكمة الله عز وجل، أمسك عنه، فيترك الكافر على كفره يستدرجه ويمهله ويتركه من غير أن يصيبه بالمصائب، وهذا كله يكون يوم القيامة وبالا عليه، وتكون عقوبته يوم القيامة أشد. فعذاب الدنيا أهون، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإذا أراد الله عز وجل بهذا العبد خيرا ابتلاه في هذه الدنيا وعجل له العقوبة في هذه الدنيا فكفر عنه السيئات، أما إذا أراد به غير ذلك فإنه يمهله إلى يوم القيامة، فيمسك عنه من المصائب ويتركه على حاله ويظن أنه يحسن فعلا. فإذا رأيت إنسانا يعني يكثر من المعاصي ويجهر بالمعاصي وهو معافى ولم يصب بأي أذى، فاعلم أن هذا فيه شر كثير، لأن هذه المعاصي سيحاسب عليها يوم القيامة وتكون عقوبته في الآخرة. أما إذا كان الإنسان قد يخطئ والله عز وجل يصيب منه في هذه الدنيا فهذا على خير، فهذا على خير، لأنه يبتلى في الدنيا أعظم أو أحسن من أن يبتلى في الآخرة. ثم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما عظم البلاء عظم الأجر وعظم الجزاء إذا احتسب الإنسان ذلك، إذا احتسب للإنسان ذلك وصبر على بلاء الله عز وجل. فمن رضي بهذا القدر فله الرضا ومن سخط فله السخط. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.